أشفار الجوع فاض النهار بلا حدود لو بالفاضل بالجنون ما تكلمي بحقد السهم سهم العطش فار الجود فاض النهار بلا حدود لو بالفاضل بالزنود ما تكلمي بحقد السهم ما صلى بالقربة وقال يا قربة شوفي الحال بحر بقلوب الأطفال بحر بقلوب الأطفال زينب أخيت ذاك سهم العطش فار الجوع فاض النهار بلا حدود لو بالفاضل بالزنود ما تكلمي بحقد السهم ما صوى بالقربة وقال يا قربة شوفي الحال بحرق قلوب الأطفال زينب أخيت ذاك الشهر شوفي شي الحصل شوف ايش الحصل من شباك بقربته وانا نفسي اللي حرمت نظرته شوف ايش الحصل من شباك بقربته شوفي شي الحصل من شباك بقربته وانا نفسي اللي حرمت نظرته ما رحمت وادري بحنان ورحمته وادري اتحاتي رجعته ضلي القربة اسئلتش الجرب قلب اخت زينب والحرم ما اضين صبره وشيال العلم اسئلتش الجرح قلب اخت زينب والحرم ما اضين صبره وشيال العلم طاح وقاع يم العلم. تكلم بحقد السهم ما صوب القربة وقال يا قربة شوف الحق بحرق قلوب الأطفال زينب خذ ذاك الشهر شوف ايش الحصل شباك تبقر بته وانا نفسي اللي حرمت نظرته ما رحمت وادري بحنان ورحمته وادري باختذابه تحاتي رجعته بالله القربه اسئلت شيل جرم واخت زينب والحرم ما اظن صبره وشيال العلم طاحي ووقع يم العلم بالله القربه اسئلت شيل جرم واخت زينب والحرم ما اظن صبره وشيال العلم طاحي ووقع يم العلم وشيال العلم طاح ووقع يم العلم وشيال العلم طاح ووقع يم العلم اشتضيني السهم من القربة والمبهى سجا اشتضيني السهم في القليج وار من القربة والمبهى سجا تقيل القمر لحظة ما مهامهم إذا ما شربوا ماي يهمي الصبر في المحن هاي وفاو للقمر ويه ووفاي خذوا دور اشتظن السهم يلقى الجوار من القربة والمبهى سجا تقل القمر لحظة ما غاب عن الحور ما همهم إذا ما شربوا ماي يهم صبر في المحن هاي وفول القمر ويهوى وفا خذوا دور في البار تمشي زينب مع السباي مكتفة وأسيرة ضربت على المطايا في البار تمشي زينب مع السباي مكتفة وأسيرة ضربت على المطايا ما حنت أبد رأس كانها أخوها عباس ما حنت أبد رأس كانها أخوها عباس تصبر بضماها وتصبر الضماية تصبر بضماها وتصبر الضماية في البراري تمشي زينب مع السبايا كتفة وأسيرة صمت على المطايا ما حنت أبد رأس جنها خوها عباس ما حنت أبد رأس جنها خوها عباس تصبري بضمايا تصبري بضمايا الساعة رجعت لي شالتني باليدين ردت وردت في جوفي المعين روت بجودي كل من هتف حسين روت بجودي كل من هتف حسين زينب الحورة درست الإباء بيها كل ثاير يمشي في موكبه ثار ابو اليمه بصرختها يا طلبه ثار ابو اليمه بصرختها الساعة رجعت لي شالتني باليدين ردت وردت بجوفي المعين روت بجودي من هتف حسين روت بجودي من هتف زينب الحورة درست الإباء بيها كل ثاير يمشي في موكبه ثار ابو اليمة صرختها يطلبه ثار ابو اليمة إذا قال بطول من سوى الحورة كفو نعمة إذا قال بطول من سوى الحورة كفو نعمة أخت عباس أبو فاضل وأخت حامي الشريعة أحسن إذا قال بطول من سوى الحورة كفو نعمة أخت عباس أبو فاضل وأخت عبار وأخت حامي الشريعة حسن تهز عرشا لمية حيدرية مرهبة منهم تساوي بالفدا رجال حتى أبطال هي تغلبهم تعز تهز عرشال ومية حيدرية مرهبت منهم تساوي بالفدا رجال حتى أبطال هي تغلبهم الدهر والدنيا والأخرى بصبرها والله تتعجب إذا قال صبر قلنا شبيهة فاطمة زينب شبيهة فاطمة زينب الدهر والدنيا والأخرى بصبرها إذا قال وصبر قلنا شبيهة فاطمة زينب وفت للشرع والدين ثورة حسين بيها تتخلى شجاعة وعرف عدها هذه جدها مصطفى أحمد وفت للشرع والدين ثورة حسين فيها تتخلف شجاعة وعرف عدها هذه جدها مصطفى أحمد هذه جدها مصطفى